الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا في الدرس الماضي قراءة ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقرأ اليوم تتمة ترجمته فيما يتعلق بمحنته ووفاته، ثم ترجمة الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: محنته ووفاته. قال: كان خصوم ابن تيمية في كثير من المحن هم قضاته من الفقهاء الذين كبر عليهم مخالفة لهم في فتاويهم وآرائهم، ومن الصوفية وأهل الكلام، وكان أكثر من ألب عليه هم أهل التصوف والاتحادية وأتباع ابن عربي، وقد سجن بسبب ذلك مرات. قال: وقد سجن مرات عديدة، منها في يوم الجمعة 26 من رمضان وفي ليلة العيد نقل إلى مكان آخر بالجب، وظل حبيثا به عاما كاملا، ثم خرج من السجن في يوم 23 ربيع أول سنة 700 للهجرة، ثم حبس مرة أخرى بسبب دعاوى بعض الصوفية، ثم خرج عام 79 للهجرة يوم عيد الفطر، ثم امتحن مرة أخرى عام 26 700 ومنع من الإفتاء واعتقل، وكان ذلك يوم الجمعة 10 من شعبان، وظل في سجنه 2 أشهرا، ومات فيه ليلة 22 من ذي القعدة 28 700. وفي هذا العام الذي سجن فيه في شعبان 26 700 جاء ابن بطوطة بعده 22 يوما أو 33 يوما إلى دمشق، وكذب كذبته المشهورة أنه رأى شيخ الإسلام يخطب في جامع دمشق وينزل ويقول: إن الله ينزل كنزول هذا، وهو من الكذب الصراح الذي لم يقل بمعناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فضلا عن لفظه، مع ما يكذب ابن بطوطة الذي اشتهر بالتصوف واتباعه وانتصاره للخرافة، فإنه ادعى أنه دخل دمشق في رمضان في 12 من رمضان، وعلى هذا فيكون بينه وبين سجن شيخ الإسلام ما يقارب 33 يوما. وإن قيل أن الشيخ سجن بعد ذلك فيكون دخل بينه وبين الشيخ أكثر من 22 يوما، فالحاصل أنه علم بهذا كذبه وافتراءه، وأن الشيخ لم يكن موجودا بل كان مسجونا في ذاك الوقت. قال رحمه الله تعالى: ومات في ليلة 22 من ذي القعدة 28 700، وشهد جنازته من الخلائق ما لا يحصره عد، وكانت مثلا واضحا لقول الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم شهود الجنائز، وكما مر معنا من ثناء العلماء عليه بل ومن مخالفيه، ما يدلك على إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وهذا لمات بعد حياة حافلة بالدعوة والجهاد والتدريس والفتوى والتأليف والمناظرة والدفاع عن منهج السلف، ولم يتزوج ولم يتسرى ولم يخلف مالا. وهل معنى ذلك أن هذا مستحب؟ الجواب لا، ولكن لانشغاله رحمه الله تعالى لم يطق أو لم يتيسر له ذلك، أو ربما كان له عذر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله شيخ الإسلام رحمة واسعة: أسكنه فسيح جناته وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وسيأتي معنا أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب التي ابتلي بها رحمه الله تعالى، فقد ابتلي بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة بسبب العقيدة الواسطية بسبب ما فيها من مباحث الصفات. قال ترجمة موجزة للشيخ محمد خليل هراس، هو العلامة السلفي المحقق محمد خليل هراس من محافظة الغربية بجمهورية مصر، ولد بطنطا سنة 1600 وتخرج من الأزهر في الأربعينات من كلية أصول الدين، وحاز على الشهادة العالمية العالية الدكتوراه في التوحيد والمنطق. عمل أستاذا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وأعير إلى المملكة العربية السعودية، ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم أعير مرة أخرى وأصبح رئيسا لشعبة العقيدة بقسم الدراسات العليا في كلية الشريعة سابقا جامعة أم القرى حاليا بمكة المكرمة، ثم عاد إلى مصر وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة النبوية، ثم الرئيس العام لها بالقاهرة. وفي عام 1973 قبل وفاته بسنتين اشترك مع الدكتور عبد الفتاح سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية، وكان أول رئيس لها، وتوفي رحمه الله عام 75 عن عمر يناهز 60. وكان رحمه الله سلفي المعتقد شديدا في الحق قوي الحجة والبيان، أبنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، وله مؤلفات عدة منها تحقيق كتاب المغني، وتحقيق وتعليق على كتاب التوحيد لابن خزيمة، وتحقيق وتعليق على كتاب الأموال لأبي عبيد، وتحقيق ونقد كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، وتحقيق وتعليق على كتاب السيرة لابن هشام، وشرح للقصيدة النونية لابن القيم، وتأليف كتاب ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات، وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، وهو كتابنا هذا. وقد كان الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى من المتحاملين جدا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما غلب من دراسته ما خلط عنده من تصوف وتمشعر وفلسفة، أوجبت له التحامل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلما درس سيرته رحمه الله تعالى واطلع على كتاباته، كان ذلك سببا لرجوعه رحمه الله تعالى إلى الحق وعقيدة السلف، وكذلك الانتصار بعد ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى يذكره كثيرا ويذكر مواقف له، ولعل ذلك سيأتي معنا إن شاء الله أو بعضها في الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الشارح شرحه بالحمد اقتداء بكتاب الله، وهكذا كذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القولية. فكان عليه الصلاة والسلام يفتتح كلماته بالثناء على الله عز وجل وحمده، الثناء عليه بما هو أهله، وهكذا صنع رحمه الله تعالى. وسيأتي معنا من كلامه رحمه الله تعالى ما يدل على أنه يرى الافتتاح بالحمد. وأما كون أن بعض أهل العلم يفتتح بالبسملة فذلك كذلك اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاباته، وسيأتي. لكن المؤلف رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله لما كان يرى أن البسملة آية مستقلة ليست من كل سورة وإنما آية مستقلة، فكأنه بهذا يرى أنه لا بأس أن يفتتح الكتاب بغير البسملة، فلعل هذا هو عذره رحمه الله تعالى بعدم افتتاح الكتاب بالبسملة والله تعالى أعلم. وأن قوله قال رحمه الله أما بعد، وأما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام والدخول بالمقصود، ومعناه مهما يكن من شيء بعد فهو ما يأتي. قال رحمه الله أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب، كتبه محمد بن خليل هراس. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان أولا لأهمية هذه العقيدة، فإن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قال من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو من أجمع ما كتب لأمور: أولا لسعة اطلاع هذا الإمام بمذاهب المتكلمين وأقوالهم وشبههم، وهكذا كذلك لسعة اطلاع هذا الإمام بالأدلة الشرعية واستحضاره للدليل والمدلول، فكان هذا من سببا في كون هذه الرسالة على صغر حجمها من أجمع ما كتب في العقيدة، إلا أنها تناولت باب الأسماء والصفات ومباحث الإيمان، وجعله رحمه الله تعالى على حديث جبريل كما سيأتي معنا إن شاء الله، ولم يتوسع رحمه الله في مبحث توحيد الألوهية، ليس نسيانا ولا سهوا ولا غفلة، ولكن لأن السؤال الذي ورد كما سيأتي معنا إن شاء الله يدل على أن المقصود والأصل في الموضوع في هذه العقيدة هو مبحث الأسماء والصفات، ولكل مقام مقال، وإلا فقد بسط رحمه الله تعالى ما يتعلق بمبحث الربوبية والألوهية في كتب أخرى، لكن لما كان السؤال حول هذا الموضوع فإنه أسهب رحمه الله خصوصا بمبحث الأسماء والصفات في هذه العقيدة. وقوله رحمه الله ودقة في العبارة، كذلك هذه من صفات هذه الرسالة على صغر حجمها، فهي دقيقة دقيقة دقيقة غاية بالدقة، وذلك كما قلنا لأن شيخ الإسلام على اطلاع واسع وعظيم بمعرفة أقوال المتكلمين ومذاهب وفرق المسلمين التي ظلت في مسائل العقيدة، فهو يأتي بالعبارة الدقيقة أولا بما دلت عليه أدلة كتاب السنة مما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، ومباحث العقيدة في الحقيقة مباحث تحتاج إلى رسوخ في العلم الشرعي ورسوخ في كذلك معرفة عقيدة السلف قولا ومعنى، ورسوخ كذلك في معرفة أقوال المنحرفين، فرب عبارة توافق عبارات المتكلمين تخرج من رجل سني يحسن النية ولا يحسن العبارة، فيكون بذلك نوع من الخلل في الكتابة في العقيدة، ولهذا ليس كل أحد يحسن الكتابة بمباحث العقيدة. وسيأتي معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى الشارح على سعة علمه ومعرفته بعقيدة أهل السنة، إلا أن بعض ما تخلف عنده مما كان أخذه وسبق في معرفته من كلام المتكلمين أثر في بعض عباراته مما لا يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا لقوله رحمه الله: وكانت تحتاج بكثير من مواضيع إلى شرح، فلذلك هو شرح هذه العقيدة بالصفات التي تميزت بها، ولأنها تحتاج إلى شرح وإيضاح للغوامض وكشف الستار عن مكنون الجواهر. ومن أجمل ما تميز به هذا الشرح هو شرح الشيخ الهراس رحمه الله تعالى، أنه كان جامعا بين هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، نظريا وعمليا، فإنه جمع بين المعلومات التي تناقلها العلماء جيل عن جيل من عقيدة أهل السنة والجماعة وذكر أحوال المخالفين مع ما مثل فيه رحمه الله من أمثلة واقعية لبعض المخالفين. ولأن الشيخ رحمه الله كان يوما من الأيام ممن هو على عقيدة المتكلمين والمتفلسفين، ومن خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة فهو طار على معرفة بأقوال هؤلاء الضلال، فلذلك تجده يمثل لك عمليا بأقوالهم في مباحث هذه الرسالة بابا بابا، بما لا تكاد تجد مثله في الرسائل الأخرى، وربما تكون أكبر من هذا الشرح المختصر. وهذا كما قلنا لأن الشيخ الشارح رحمه الله كانت عنده معرفة بأقوال هؤلاء المتكلمين، كان عنده اطلاع ودراية بدقائق وتفاصيل مذاهبهم، فناسب ذلك سعة إدراك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعرفته لمذاهب الضلال بما كان فيه كما قال إخراج الغوامض، جل الغوامض وكشف الستار عن مكنون الجواهر، وهو ما احتوته هذه العقيدة المختصرة من مباحث عظيمة بينها الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه. وما ذكره بعد هو اعتذار منه رحمه الله إن كان هناك تقصير، فهو مما لا يسلم منه إنسان أولا، وكذلك أنه ألح عليه في هذا العمل وكانت عنده من الشواغل والصوارف ما قد يكون عذرا له إن وجد تقصير، أن يكون ذلك سببا في هذا التقصير، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الباقي في درس لاحق.